أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: وأن يكون العدد وترا خمسا أو سبعا أو ما زاد. إلى هنا وصلنا شيخنا؟ عفوا. قال: ثم تجب سجدتان على الأعضاء السبع، يعني في كل ركعة تجب سجدتان، والسجدتان تكونا على الأعضاء السبعة، وهي الجبهة والكفين والركبتين وإبهامي الرجلين، ويكفي من كل منهما مسمى حتى الجبهة على الأقوى، بقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: ما بين قفاط الشعر إلى طرف الأنف مسجد، فما أصاب الأرض منه أجزأ. يعني من قفاط الشعر إلى طرف الأنف هذا كله مسجد. ولا بد مع ذلك من الانحناء الى ما يساوي موقفه، اي ما يستوي موضع جبهته مع موقفه، ما يكون يعني نازل كثير وما يكون مرتفع كثير. قال: او يزيد عليه او ينقص عنه بما لا يزيد عن مقدار اربع اصابع مضمومة. يعني هل ارتفاع يعني واحد يخلي له مجموعة من التراب باء الارتفاع، لكن اذا زادت بطل سجوده. صار واضح؟ قائلا فيهما، يعني في السجدتين: سبحان ربي الأعلى وبحمده. شوف، سبحان مو سبحان أو سبحان، سبحان السين مضمومة، سبحان ربي شوف أنت مخير بين أن تقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، و أن تقول سبحان ربي الأعلى وبحمده. وبحمده، ها؟ دال هنا مكسورة، مو بحمده. أي وبحمده، الدال مكسورة. أو ما مر، شو ما مر عندنا في الركوع من التسبيحات من الثلاثة الصغرى اختيارا، أو مطلق الذكر اضطرارا، أو مطلقا على المختار مطمئنا بقدره اختيارين. لا بد من مراعاة الاطمئنان، لا بد. ثم رفع رأسه بعد أن يتم الذكر مع الاطمئنان، يرفع رأسه بحيث يصير جالسا، لا مطلق رفعه، مو مطلق الرفع، لا، لأنه لما نقول رفع الرأس يعني مجرد رفع الرأس، لا، وإنما أن يجلس مطمئنا ثم بعد ذلك يسجد السجدة الثانية. أمان، لا مطلق رفعه، مطمئنا يعني حال الرفع بمسمى. ويستحب الطمأنينة بضم الطاء، الطمأنينة عقيبة الثانية، يعني عقيبة السجدة الثانية، وهي المسمات بجلسة الاستراحة استحبابا مؤكدا. استحبابا مؤكدا مو مباشرة الله أكبر الله أكبر، لا، شوية في جلسة استراحة اطمئن فيها ثم اسجد بعد ذلك. بل قيل بوجوبها، بل قيل بوجوب هذه الجلسة التي تكون بعد الجلسة بعد السجدة الأولى قد إيه بين سجدتين. والزيادة على الواجب مستحب، على الذكر الواجب يستحب لك أن ماذا تأتي بذكر أكثر من الذكر الواجب بعدد وتر ودونه غيره أيضا، أي ودون العدد الوتر الفضل على عدد الزوج فإنه أقل فضلا من الوتر. يعني جب مثلا سبحان ربي العظيم بحمد مرتين، أو تقول سبحان ربي العظيم وبحمده مثلا ثلاث، في السجود تقول سبحان ربي الأعلى نفس الشيء مرتين أو ثلاثة، فلنت مرتين أقل فضلا مما لو أتيت بها ثلاثين. فالوضح لا تقول ثلاث خمس سبع تسع وهمزة، ثم كان فرضي كان أفضل. إيه. قال والدعاء أمام الذكر اللهم لك سجدت إلى آخر، في موضوع الدعاء من الكتب المختصة الدعاء موجود، لأن هذا الكتاب ليس موضوع للأدعية. قال والتكبيرات الأربع للسجدتين إحداهما بعد رفعه من الركوع مطمئنا فيه، وثانيتهما بعد رفعه من السجدة الأولى جالسا مطمئنا، وثالثتها قبل الهوي إلى الثانية كذلك، ورابعتها بعد رفعه منه معتدلا، والتخوية للرجل بالمطلق الذكر إما في الهوي إليه بأن يسبق بيديه ثم يهوي بركبتيه، لما روي أن علي عليه السلام كان إذا سجد يتخوى كما يتخوى البعير الضامر، يعني بروكه يعني بروكه، البروك كقعود، وهو وقوع البعير الضامر وسقوطه على الأرض. يعني شنو؟ أول شيء اليدين وبعدين ينزل ركبتين، فيكون سابق بيديه ثم ينزل ركبتين. نعم لاحظ، بمعنى تجافي الأعضاء حالة السجود بأن يجنح بمرفقيه ويرفعهما عن الأرض في حال السجود، بس حال مو بعد ضايف الغير يعني إذا تتمكن يعني. ولا يفترشهما كافتراش الأسد، يسمى هذا تخوية لأنه إلقاء الخوي بين الأعضاء. الخوي عندكم الحوي، الخوي وهو الوطاء بين جبلين، ويناسب هنا وجود الفراغ بين الأعضاء. وكلاهما مستحب للرجل دون المرأة، بل تسبق في هويها بركبتيها، المرأة تسبق إلى السجود بركبتيها من الهوي، لما تجلس الرجل يستحب له أن يسبق بيديه، بين المرأة لا بركبتيها، تقعد زين نزل بعد ركبتيها. وما خوف انه ما تعطي اي معنى يعني. بس بالنسبة الى الهوي من القيام الى السجود, الرجل يسبق يديه كما يفعل امير المؤمنين سلام الله عليه, لو يعبر عنه بماذا؟ التخوية للرجل يقولوا عنه. بس بالمرأة لا, المرأة تسبق بركبتيها تستل سلال وتجلس. إذا شري بعض الصلاة إذا ما خلى اليدين على الأرض بعض الصلاة لا يمكن, هذا مخلص سيد الشكر مثلا يمكن يدعو ونخلص الصيدة يعني ممكن. بس إذا في الصلاة باطل الصلاة. قال وكلاهما مستحب للرجل دون المرأة, بل تسبق في هويها بركبتيها وتبدأ بالقعود أول تقعد المرأة وتفترش ذراعيها حالته لأنه أستار. الرجل لما يهوي باليدين زين, الانحناء هنا يبرز العجيزة, بينما المرأة لا, المرأة يراعى الست في ذلك أول تجد وبعدين بركبتين. لاحظ قال وتبدأ بالقعود وتفترش ذراعيها حالته لأنه أستر, وكذا الخنثى لأنه أحوى. وفي الذكرى سماها تخوية كما ذكرناه. والتورك بين السجدتين مستحب, بأن يجلس على وركه الأيسر. شو تجلس على وركه الأيسر؟ ايه احسن, هذا هو ايه يعني جلسة الان نجلس طبيعية. ويخرج رجليه جميعا من تحته جاعلا رجله اليسرى على الارض, هذه على الارض, وظاهر قدمه اليمنى على باطن اليسرى, ويفضي بمقعدته الى الارض. يكون جالس يعني اليدين تكون على الارض. هذا في الذكر. اما الانثى فترفع ركبتيها وتضع باطن كفيها على فخذيها مضمومتي الاصابع. شلون؟ او بالامكان ان تجلس على الرجلين ترفع قليلا. بس هو الموجود هنا لا هكي فيها الرجل هكي فيها المرأة لا. ومعنى ان هذا هو الواجب لما رجل تذكر جمع. قال اما الانثى فترفع ركبتيها وتضع باطن كفيها على فخذيها مضمومتي الاصابع. قال ثم يجب التشهد عقب الثانية, يعني عقب الركعة الثانية يجب التشهد التي تمامها القيام من السيدة الثانية, وكذا آخر الصلاة, يعني وكذا يجب التشهد آخر الصلاة إذا كان ثلاثية أو رباعية. وهو يعني التشهد أشهد أن لا إله إلا الله, مو تقول أشهد أن لا, لا هنا مدغمها, أشهد أن لا. ها؟ لا مشكلة. إيه؟ هذا لغة مشكلة. إيه؟ لا بد من إدغام، نقوم بوجوبه. وهو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا هو ماذا؟ الواجب التشهد. قال: وإطلاق التشهد على ما يشمل الصلاة على محمد وآله إما تغليب أو حقيقة شرعية. يعني لماذا سمي التشهد؟ لأنه يشمل الصلاة على محمد وآله، فسمي التشهد هنا تشهد بهذا الاعتبار، لأن فيه الشهادة بالنبي صلى الله عليه وآله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. إما تغليب أو حقيقة شرعية، وما اختاره من صيغته أكملها، وهي مجزية بالإجماع، إلا أنه غير متعين عند المصنف، بل يجوز عنده حذفه وحده لا شريك له. مباشرة تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولفظه له عبده مطلقا، أي أضيف الرسول إلى المظهر أم إلى المضمر، أو مع إضافة الرسول إلى المظهر. وعلى هذا فما ذكر هنا يجب تخييرا كزيارة التسبيح، ويمكن أن يريد انحصاره فيه لدلالة النص الصحيح عليه. ففي البيان تردد في وجوب ما حدثناه ثم اختار وجوبه تخييرا. ويجب التشهد جالسا مطمئنا بقدره، ويستحب التورك حال التشهد يعني حالته كما مر. والزيادة في الثناء والدعاء قبله، كيف تقول بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله، وردت أيضا والأسماء الحسنى كلها لله. قبله يعني قبل التشهد، في أثنائه وبعده بالمنقول. عبارتان ثم يجب التسليم على أجل القولين عنده وأحوطهما عندنا، بناء إلى ما دل على وجوب من الأخبار. ولو عبارتان: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مو وبركاته أو وبركاته، خطأ، وبركاته. مخيرا فيهما وبأيهما بدأ كان هو الواجب وخرج به من الصلاة واستحب الآخر. أما العبارة الأولى فعلى الاجتزاء بها، على الاجتزاء بها والخروج بها من الصلاة دلت الأخبار الكثيرة. وأما الثانية فمخرجة بالإجماع نقله المصنف وغيره. وفي بعض الأخبار تقديم الأول مع التسليم المستحب والخروج. طبعا التسليم مستحب، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا التسليم مستحب. والخروج بالثاني، وعليه المصنف الذكرى والبيان. وأما جعل الثاني مستحبا كيف كان كما اختاره المصنف، يعني السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهنا وهو من آخر ما صنفه. وفي الرسالة الألفية وهي من أوله، وفي البيان أنكره غاية إنكار، فقال بعد البحث عن الصيغة الأولى، قال: وأوجبها بعض المتأخرين، وخير بينها وبين السلام عليكم، وجعل الثانية منهما مستحبة، وارتكب جواز السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بعد السلام عليكم، ولم يذكر ذلك في خبر ولا مصنف، بل القائلون بوجوب التسليم واستحبابه يجعلونها مقدمة عليه، يعني يجعلون الصيغة الأولى وهي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين متقدمة عليه، أي على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الذكرى نقل وجوب الصيغتين تخييرا عن بعض المتأخرين وقال إنه قوي متين إلا أنه لا قائل به من القدماء، وكيف يخفى عليهم مثله لو كان حقا. ثم قال إن الاحتياط للدين الاتيان بالصيغتين جميعا باديا بالسلام علينا، تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا الاحتياط، لا بالعكس. فإنه لم يأتي به خبر منقول ولا مصنف مشهور، ما في بعض كتب المحقق، ويعتقد نجدية السلام علينا وجوب الصيغة الأخرى، وما جعله احتياطا قد أبطله في الرسالة الألفية، فقال فيها إن من الواجب جعل المخرج ما يقدمه من إحدى العبارتين، فلو جعله الثانية لم تجوز، وبعد ذلك كله، فالأقوى الاجتزاء في الخروج لكل واحدة منهما، يعني أنه يخرج من الصلاة سواء بهذه أم بهذه. والمشهور في الأخبار تقديم السلام علينا وعلى عباد الله مع التسليم المستحب، إلا أنه ليس احتياطا كما ذكروا في الذكرى لما قد عرف من حكمه بخلافه فضلا عن غيره، يعني أن المصنف بنفسه خالف الاحتياط الذي ذكره في الذكرى، حيث أفتى في الألفية وفي هذا الكتاب وجوب الصيغة المتقدمة واستحباب المتأخرة، وكذلك غير المصنف لا وجه هذا الاحتياط. قال ويستحب فيه التورك كما مر، وإيماء المنفرد بالتسليم إلى القبلة ثم يومئ بمؤخر عينه عن يمينه، يومئ بمؤخر عينه في التسليم عن يمينه. أما الأول فلم نقف على مستنده، وإنما نطل الفتوى على كونه القبلة بغير إيماء، يسلم باتجاه القبلة بدون إيماء. وفي الذكرى ادعى الإجماع على نفي الإيماء إلى القبلة بالصيغتين، وقد أثبته هنا وفي الرسالة النفلية، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.